الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في المجلس السالف في الليلة الكريمة المباركة التي بدأها إخوانكم في الاثنين الماضي، كانت الكلمة التي ألقيتها حول واجب المرحلة وقلنا أننا بحاجة ماسة إلى أن نتعرف على واجب المرحلة التي نحياها، لا سيما أن كثير من شباب الملتزم المستقيم يفتقد الآن إلى رؤية واضحة، فهو يعيش في ضبابية كاملة بسبب ما هو فيه الآن من أحداث مؤلمة تلم ببلادنا وببلاد المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا وعنكم وعن أمة نبيه المصطفى، اللهم آمين. ولعلي ذكرت لكم من قبل، ذكرت لكم أن واجب المرحلة أيها الإخوة يتلخص في كلمة واحدة، هذه الكلمة هي كلمة صامد، كلمة صامد، صح؟ فاكرين مين حضر معنا المرة الماضية؟ كلمة صامد، صامد دي كل حرف فيها هو واجب من واجبات هذه المرحلة. فحرف الصاد يعني أن تكون صالحا، وحرف الألف يعني أن تكون آمرا، وحرف الميم يعني أن تكون منفقا، وحرف الدال يعني أن تكون داعية، وحرف الألف يعني أن تكون أولا. يبقى كلمة صامد دي هي واجبات هذه المرحلة، وصلت؟ كل حرف فيها له دلالة، هذه الدلالة هي واجبة عليك الآن وفي كل وقت، إلا أن هناك تفاوت في الواجبات أيها الإخوة. تكلمنا في المرة الماضية عن أول واجب أن تكون إيه؟ صالحا، وموعدنا في هذه الليلة مع الواجب الثاني أن تكون آمرا، وهذا ما سنتعرف عليه بعد الأذان إن شاء الله. ما معنى أن تكون آمرا؟ أيها الإخوة الشباب، أي شاب مسلم فينا هو ذو نسب عريق، نسبه ممتد ضارب في جذور الأرض، لا سيما إذا كان هذا الشاب المسلم شابا ملتزما متدينا، فهو ينضم إلى موكب فيه أطيب الخلق وهم رسل الله عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. تخيل أنك في موكب، هذا الموكب يتقدمه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يكون الختام بمسك الختام ولبنة التمام نبينا محمد. أنت منضم إلى هذا الفريق، فهل هناك فريق أهدى من هؤلاء؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولكن الإشكالية الكبرى أنك رضيت بأن تكون من أهل الحسنات ولم تقم بالواجب الآخر الذي أوجبه الله عليك، ألا وهو إزالة المناكير. إذن أوجب الله عليك واجبين، أنت كل واحد فينا أوجب الله عليه واجبين. الواجب الأول أن يثقل موازينه بالحسنات، وهذا معنى أن تكون صالحا. الواجب الثاني أن تطيح بهذه المناكير التي ملأت الشوارع وملأت المجتمعات، وهذا يعني أن تكون مصلحا. فما بالك تقوم بالواجب الأول وتدع الواجب الثاني؟ لماذا ندعو الناس إلى الله؟ هذا سؤال هام جدا. لماذا نتحرك لقضية الدين؟ لماذا يهاجم المتدين؟ هل الخلاف بيننا هو مجرد خلاف على مواقع أو كراسي، أم هو خلاف يقولون عنه إعلاميا أيدولوجي؟ كلمة أيدولوجي دي كلمة دي تسمعها كتير. أيدولوجي يعني عقدي. الخلاف بات واضحا أنه أيدولوجي عقدي. فهناك من يطيح بالإسلام ويقاتل الفكرة الإسلامية بكل ما أوتي من قوة، ولا يريد لمتحرك أن يتحرك بالإسلام أبدا. ولهذا نجد هؤلاء يقاتلون لإبراز قدوات هي في الحقيقة خواء لكل بصير، فيصدر لك راقصة على أنها الأم المثالية، ويصدر لك عربيدا على أنه من لجنة كتابة الدستور، ويصدر لك فاسدا مفسدا ليكون رئيسا أو مسؤولا. إنها والله ثالثة الأثاث وكارثة الكوارث. أن نأخذ الآن ديننا وفكرنا وأخلاقنا من أهل الانحراف والزيغ. لهذا أوجب الله عليك أن تستقيم وأن تقيم غيرك على مراد الله، وهذا معنى قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا ندعو الناس إلى الله؟ أولا لأن مهمة التعلم والتعليم، الدراسة والتدريس، أمر واجب أوجبه الله على كل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن أن تدرس شيء رائع، بدل ما أنت بصماجي في الدين، بصماجي ما بيعرفش أي حاجة في أي حاجة، تلاقي كده ما شاء الله يشبه الباب، ما شاء الله رايح فين يا لا، رايح اخد كورس، جاي منين؟ جاي من عند المستر، ممتاز. فإذا حاججناه في أي مسألة من بدائيات مسائل الدين تفاجأ المفاجأة أنه أبيض من الصين قبل غسيله وبعده. إذن مهمة الدراسة والتدريس والتعلم والتعليم ده واجب أوجبه الله تبارك وتعالى عليك. ثانيا أن تدعو الناس إلى الله لتنال المكانة العلية والمكافأة النبوية التي أخبر عنها نبيك صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، والحديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. فلو أن شابا من الله عليه بحفظ جزء عم وتبارك، ثم جلس في المسجد وأتى بالأطفال أو بالطلائع شباب إعدادي مرحلة الثانوي وقال لهم تعالوا هحفظكم جزء عامة، جزء تبارك، هعلمكم التجويد، هديله كتاب كده أنقذ بيه عقيدته من الخواء، أديله حاجة تنقذ فكره من الضلال، أديله حاجة تصحح أفكاره، تصحح أخطاؤه. كان له ثوابها طالما كان صاحبنا وما بعد صاحبنا. ما أنا ممكن أعلم أبنائي فيفضل في ميزان حسنات مين؟ الأول. وأبنائي يعلموا أبنائهم وهكذا. احفظ الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. ثلاثة: أن تدعو الناس إلى الله وتجاهد لتغيير المنكر وللأمر بالمعروف، لأنه لا يسعك كمسلم أن تكون سلبيا. يا أخوانا، أعداء الله والملة والدين سعوا سعيا حثيثا أن يكون التدين في بلادنا مظهريا سلبيا، إن يبقى الدين ده إيه؟ موضة، في حاجة اسمها صلاة العيد والعيد فرحة، فتلاقي البنات ما شاء الله خرجت بقى لصلاة العيد، صح؟ عارفين انتوا ايوه عارفين انتوا العبيان بتاع صلاة العيد الجميلة دي، واخد بالك؟ والشباب خارج لصلاة العيد والعيد ايه؟ فرحة، العيد فرخة، واخد بالك؟ مسخرة. أن نفهم إن ساحات صلاة العيد بقت موجودة علشان نتعرف ونلاغي وينتشر التحرش، إن ليلة العيد تبقى ليلة خمور ومخدرات وحشيش وبنجو وترامادول وتمول وبيسة، صح؟ مذاكر كويس؟ أنفع أنفع صليتوا على النبي؟ كارث، مصيبة. لماذا ظهرت هذه المصيبة؟ لأن التدين صار خادما لأعداء الملة والدين، فهو تدين مظهري سلبي. صلي حبيبي، مش مشاكل ياب، حد قالك ما تصليش؟ طيب يعني والناس اللي ما بتصليش إن شاء الله قال لها ما صلت، انت مالك انت؟ وربنا قال لكم كده تفرضوا الصلاة؟ ربنا قال لنا كده؟ زي الراجل اللي طلع في التلفزيون المزور، يا المزورين كتروا قوي، فبيقول ايه؟ بيقول انا بقول للبنتي يا حبيبتي عايزة تلبسي الحجاب، تقول له لا يا بابي، يقول لها خلاص يا بنتي الحجاب بالعرض مش بالفرض، يعني اقول لها ايه البسي، تقول لا انا بحب العرض، تقول ايه ايه يبقى انا كده عملت اللي عليا ونصحت بأدب، إنما إيه اللي عايزة تنفذ تنفذ. وخلي بالك أصل الصلاة دي والدين ده بين العبد ورب، فما ينفعش حد يفرضه، هذا كلام المجرمين. وبهذه الدعوة انتشرت المناكير، أنا حر، أصل الدين علاقة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة، وعبال ما بيخلص خاصة بيكون إيه شحر بين العبد وربه، وبهذا ضاع دين الناس. إننا ندعو الناس إلى الله ونجاهد في زمان الفتنة لأنه لا يستقيم أبدا أن ندع الناس في ضلالهم وغيهم، بل الواجب علينا أن نغير هذا المنكر. أعجبتني كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما سئل عن خيانة الأمانة. والله خلي بالك، لأن احنا تقريبا كلنا هنطلع خونة في الموضوع ده إلا من رحم ربي، جعلني الله وإياكم ممن رحم. مين اللي خان الأمانة؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تظنن، يعني أيها المتدين يا مولانا يا أخ يا ملتحي يا رجل يا مسلم، لا تظنن أن الأمانة أن تتوضأ برطل من ماء ثم تدع الناس في المنكر، إنما الأمانة أمانة حمل الدين. أنت واخد بالك؟ والله يبقى اللي ما بيحملش الدين يبقى إيه؟ خايف. مين اللي قال؟ شيخ الإسلام ابن تيمية مش أنا، شيخ الإسلام قال كده. يبقى تاخد بالك من النقطة دي، مهمة جدا. وهنا سيأتيك شيطانك أو أي شيطان من شياطين الإنس فيقول لك: أترجو النجاة من غارق؟ أترجو النجاة من غارق؟ غارق في إيه؟ غارق في إيه؟ ده أنت لو فتحت قلبي هتلاقي بلاعة طافحة، بلاعة شهوات. الاخ فلان ساكن قدام البت فلانه، ايه الصيف دخل، ايه اللي بيحصل؟ بتقلع، ومولانا قاعد يعمل ايه؟ يرصد. فبيقول لي: الحقني، في ايه؟ بفرفر، في ايه؟ اصل الموضوع كبير. واحد تاني في الكليه بتاعته دخل، فلا بنت بتقول له: بتدور على القطة دي؟ فبتقول له: بس فلا ما كنتش تحلفش، بتبسبسيني وانا اسكت برضه ينفع؟ واحد ثالث قال لك: انا عايز ابقى واد كده ايه، كول كده، واد كد بيسموه ايه، ستايل. فراح عامل ايه؟ راح لابس شورت معري فيه وراكو وماشي في الشارع. بتعمل ايه يا بابي؟ والله يا فندم اصل انا حران. واخد بالك؟ قال لا، تبص تلاقي حاجه غريبه جدا، يعني سبحان الله العظيم. فيقول لك: انا غرقان، انت عايز مني ان انا اخد بايد واحد تاني ينفع؟ هقول لك اللي هيرد عليك ابو محجن الثقفي، اللي هيرد على الشبهه الخطيره المنتشره بينكم دي، أبو محجن الثقفي الصحابي. أبو محجن الثقفي كان شرابا للخمر، وأرجو الانتباه فإني قلت كان شرابا، صيغة مبالغة من كثرة الإيه؟ الشرب. صحابي بيشرب خمرة؟ ياه. عشان الشيطان ما يخش لكش ولا واحد من الشيعة يلعب في الماك. نحن نثبت للصحابة العدالة ولكن لا نثبت لهم العصمة، هم بشر يصيبون ويخطئون ولكنهم خير البشر. فأبو محجن الثقفي كان يشرب الخمر فيؤتى به ثم يجلد، يؤتى به ثم يجلد، ثم يؤتى به ثم يجلد. ولكن أبا محجن فهم حقيقة دين الله اللي انت ما فهمتهاش، يلي ما بتشربش خمرة، يلي معاصيك ممكن تكون اقل من كده. فهم انه وان عصى الا انه عبد، وان دين الله تعالى قضيته، وان نصرة الدين واجبه. فخرج ابو محجن الثقفي الى سعد بن ابي وقاص يوم القادسية وقال له: يا سعد، إني لا أرجو أن أكون شهيدا الليلة. فأمر سعد به فجعل في الجنود. فهو في وسط الجنود اشتاق إلى الخمر فشرب خمرا، فأتي به إلى سعد فجلد ووضعت في رجليه العقال، ومنه سمي المعتقل معتقل. واخد بالك عشان تتعلم. توضع في رجلك العقال اللي هي الايه التقالات. فاذا بابي محجن الثقفي يبكي وياتي الى زوجه سلمى هو واقف، فسلمى اللي هي زوج سعد بن ابي وقاص مرت فقال لها يا سلمى ناشدتك الله ان تسمعي مني. عايز ايه؟ قال لله علي ان اطلقت سراحي ان امتطي فرس سعد، فان انا متم استرحتم مني، وان انا عدت عدت فوضعت العقال في رجلي. عشان سعد بن ابي وقاص ايه ما يعرفش. فتحن سلمى وتفك عنه العقال، فينطلق ابو محجن فيمتطي فرس سعد وكان يدعى البلقاء. وسعد قائد فقعد يتابع المعركة وبيديرها، فوجد رجلا قد لثم وجهه وهو ينظر إلى الفرس ويقول في نفسه هذه هي البلقاء. فنظر في الضرب قال هذا ضرب أبي محجن، بس أبو محجن أنا إيه حبسه. طبعا على مذهب سي علي جمعة هل يزني الولي؟ نعم يزني، يبقى من باب أولى، يبقى له كم إيه كم نفس وكم روح، من باب أولى بقى، صح ولا لأ؟ فالراجل قاعد يبص له كده بس، قال بقى إيه كدب عينك مش مشكلة. ثم عاد أبو محجن بعد أن قتل عشرات ولكنه لم يمت، فأوفى بعهده ووضع في رجليه العقال. فأخبرت سلمى سعدا، ففك سعد إيه وثاق من؟ وثاق أبي محجن. فقال له إني رضيت منك اليوم بما فعلت، فهل لا تبت؟ قال والله لا أشرب الخمر بعد هذا اليوم أبدا. قال ثم قال سعد وأنا والله لا أقوم بسجنك أبدا. قال له طب تستفيد من دي إيه؟ تستفيد من دي إن أنا عاصي يا رجل، ده أنا بشرب حشيش يا رجل، ده أنا بتفرج على أفلام نص كم يا رجل، ده أنا في خلواتي أيام طين يا رجل، ما أنت عارف ده احنا عريانين. بس تستفيد من دي ان انت حتى ولو كنت عاصي لازم تخدم الدين. طب لو معرفش اخدم الدين، يقوموا يقولوا لنا اللي ما يخدمش الدين يبقى خدام خدامين الدين. اللي ما يعرفش يخدم الدين يبقى خدام خدامين الدين. ممكن انت ما تعرفش تدرس، بس ممكن تظبط القعده للشيخ وتاخد اجر، تبقى محتسب النيه على كده. ممكن انت ما تعرفش تدي محاضره، بس انت ممتاز لهلوبه، يعني تعرف لهلوبه كده يعني ايه حاجه سخنه قوي في النشر على الفيس. فالشيخ بيقول محاضرته لمية وانت نشرت المحاضره لعشر تلاف، صح ولا لا؟ طب انا عاصي، ما انا عارف، ومحدثك عاصي، وكل من سار على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين عصى، إلا أنهم يتفاوتون في الإيه؟ في المعصية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون. أسئلة محرجة بها نختم كلمتنا، أسئلة محرجة أرجو أن تقع منك موقعا. أولا، ما هي مساحة الدين في حياتك؟ بجد بجد الدين رقم كام؟ رقم واحد يا شيخ يا كذاب يا حرامي يا لص، رقم واحد. أنا أكاد أجزم أن كثيرا ممن يقول الدين رقم واحد في حياتي، الدين مش رقم واحد في حياته. حتى كتير من الملتحين الدين مش رقم واحد في حياتهم. ازاي ده ملتح يا شيخ؟ ده شيخ اهو، ده الخلل اللي هم ربوكوا عليه، ان كل ملتح ايه؟ شيخ. كل اخت لبست خمار او ازدال او نقاب ايه؟ شيخ. لا، هي انسانة قامت بواجب من واجبات الدين فقط، علشان لما تبدر منه الذلة ما اقولش شفت الشيوخ، ويتصور وتطلع صورته الاخ باسم، وباسم يعمل عليها فوكس، شفتم اللي بيضحكوا عليكم النصابين الوحشين، فتلاقي الناس خفيفة العقل خفيفة الفهم ضعيفة الديانة، يقولوا اه ده احنا كنا فاكرينهم بتوع ربنا. صح، خلي بالك والله من النقطة دي. الدين رقم كام في حياتك؟ نقطة مهمة. اثنين، هل فكرت يوما في فكرة دعوية حديثة شرعية لدعوة زملائك؟ كل ما اكلم حد يقول لي يا شيخ علي ريح دماغك، اقول له انا رايح السنتر الفلاني، يقول لي يا عم والله لو عمر بن الخطاب راح له. فاول ما بيقول لي لو عمر بن الخطاب راح لهم، بقول له كانوا يقولون في الجاهلية لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، فأسلم عمر وصار الرجل الثالث في الأمة بعد نبيها وأبي بكر. قال لا، يعني أنا ممكن المجموعة بتاعتي دي المتشردة دي ممكن تلتزم، آه ده جدا خالص، بس أنت مشكلتك إن أنت مستعجل، أنت عايز تقول له صلي فيقوم هو واقف الله أكبر، عايز تقول لواحد غض بصرك فيمشي قافل عينه مستعجل. والله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحد، كل حاجة بإيه؟ بوقتها. وصلت؟ هل فكرت يوما في دعوتهم بطريقة حديثة؟ هل مرة استغليت إن ممكن يكون أصحابك دول عندك؟ قلت لهم تعالوا يا جماعه انا عازمكم على عصير، والاذان اذن، طب يلا يا رجاله نصلي، هتعمل لنا فيها مؤمن؟ احنا فاهمين. قول له لا لا خالص، انا بتمنى ان اكون مؤمن، بس ده حد فاصل بين المؤمن والمسلم والكافر. يعني لو ما صليتش هبقى كافر. واحد بقى الشيطان يجي له يقول له ايه؟ خلي بالك خلي بالك، لما يجي يقول له انزل صلي في الجامع، يقول له استغفر الله العظيم بطلوا نفاق يا اخي، يا منافق يا وحش. ليه منافق؟ ليه؟ اصل انا وحش، انا بعمل حاجات وحشه، بكلم بنت في الليل فانزل اصلي في الجامع ابقى منافق؟ لا خليك كافر يعني. يعني خلي بالك من الحكايه دي، انت فاهم قصدي؟ اصل في عندي مشكله ايه؟ اصل اصحابي في المنطقه يقولوا عليا بصلي. والله اصحابي لما يقولوا عليك بتصلي دي حاجه وحشه؟ اصل يا شيخ والله انا امي قالت لي في البيت خليك جوه الحيط، مش خليك جنب الايه؟ جنب الحيط، دي كانت زمان، انما دلوقتي جوه الحيط. مفيش مشاكل، خليك جوه الحيط، بس لما الاذان ياذن اطلع من جوه الحيط وصلي، وبعدين اخش جوه تاني. خلي بالك، اوعى تستجيب لشبهات يلقيها الشيطان على لسان بعض اصحابك. السؤال الثالث المحرج، هل قمت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنا عايز ربنا في كل يوم يكتب لك أجر أمر بمعروف وأجر نهي عن المنكر. أنت عارف لو قلت الواحد تعال صلي أنت أمرت بمعروف، صح؟ لا، ما أنت قلت له صلي. لو قلت الواحد ما تمشيش مع البنت فلانة وبطل بقى السكك الشمال بتاعتك دي، ها؟ واخد بالك يا محمد الهواري؟ يعني دي مهمة جدا. يبقى انت كده نهيته عن ايه؟ عن منكر. واحد عرف ان كل يوم اثنين كل يوم اثنين كل يوم اثنين من العصر للعشاء في مسجد البدر في بيئة ايمانية، كل يوم اثنين ان شاء الله، ان شاء الله يعني. فراح جايب اصحابه، والتاني كتب على النت، والتالت عمل مكافأة للي هيجي، والرب فهمته؟ مش ده كله امر معروف نهي عن المنكر؟ جميل. هل تتعاطف مع قضايا المسلمين؟ المسلمون المستذلون في كل مكان، في بلادنا وفي غير بلادنا، هل تتعاطف مع قضاياهم ولا انت من الناس اللي بتنفض؟ ما دام مفيش حاجه وقعت عليا خلاص مفيش مشاكل. ان بعض الناس يعتقد ان مجرد التعاطف او البكاء هو واجب الوقت، ونحن نقول ان البكاء لا يبني مجدا، وان الندم على ما تهدم من الاطلال لا يقيم امه، انما الذي يقيم امه ان نتحرك، الذي يقيم امه ان نبذل، الذي يقيم امه ان تكون قضيه الاسلام قضيتنا. اختم بموقف جميل لشاعر مشهور يقال له محمد اقبال، شاعر العروبة والإسلام. كان هذا الرجل أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر في كل وقت وحين، حتى أن محمد إقبال وهو على سفينة ذاهب إلى أوروبا ثم عاد، فوجد مناكير في شاطئ الأسكندرية، فكتب رسالة إلى فاروق مصر، فقال له: من محمد إقبال إلى فاروق ملك مصر، لن تكون كفاروق الأمة عمر حتى تظهر البر والسلام. لين رمز الشيوعية أرسل له رسالة. معروف أن الشيوعية لا سيما الشيوعية العلمية الاشتراكية العلمية تعتقد أن الحياة مادة وأنه لا إله لهذا الكون. إن الرجل أمر بالمعروف بمعروف ونهى عن المنكر بغير منكر. واجب المرحلة يا شباب أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. كيف نأمر بالمعروف وكيف ننهى عن المنكر؟ وهل من الممكن أن الناس اللي قاعدة قدامي دي نحركها؟ الجواب نعم، بعد صلاة العشاء مباشرة تكون الهدايا، عشان الناس اللي جت متعودة انها تاخد رشاوي كده يعني هدايا كده، فاحنا هنديها هدايا. اتنين، عايزين نشغل الناس اللي جت. مين عايز يشتغل الدين؟ ده في ناس مش عايزة، استغلوا ان انا عندي ضعف نظر ولابس نظارة وفي ملتحين ومنزلين ايديهم. ماشي يا جماعة، بعد العشاء يبدأ الشغل، دقت ساعة العمل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.